إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والميكروفون مع زميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شرف سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ننقل لحضراتكم وتنقل لكم إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة من مسجد سيد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، احتفالها واحتفاءها بميلاد صاحب الخلق العظيم كعادتها دائما في مثل هذه الإشراقات الطيبة، حيث تتنقل بين مساجد مصر لتشارك مستمعيها في المحافظات والقرى والمراكز فرحتهم بميلاد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ميلاد طه أسعد الأوقات وبشير كل الخلق والإسعاد. ميلاد طه أسعد الأوقات وبشير كل الخلق والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، أنت البشير لنا في كل معادي، بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، وأنت الرسول المجتبى تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، لكن نور النبوة بين جنبيك يا حبيبي يا رسول الله، وسراج الرسالة يجري بين يديك، وتاج العصمة على رأسك، كلامك صدق يا حبيبي، وفعلك حق، ومنهجك حق، وصراطك مستقيم، وخلقك عظيم. تسير البركة معك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، تتنزل معك الرحمة، يقيم الجود معك إذا قمت، ويرتحل معك البشر والسرور. أنت اليسر كله، فدينك يسر، وكتاب ربك يسر، وسنتك يسر، وأمرك يا حبيبي يا رسول الله يسر، ونهيك يسر، لأنك ميسر لليسرى. أنت البشير، أنت الحبيب. اللهم يا ربنا لا تحرمنا في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه الأوقات المشرقة مرافقة هذا النبي الأمي، وأن تحشرنا معه يا ربنا في الفردوس الأعلى من الجنة يوم العرض عليك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، ساعة كاملة سنقضيها مع حضراتكم في هذا الاحتفال الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، احتفاء بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم من قلب القاهرة. نقف إلى جوار سيدنا رسول الله وعلى شرفه ننقل هذا الحفل المبارك. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: قوموا إلى صلاتكم، وتوضأوا في فرضكم، وأقبلوا على الله بوجوهكم. فإننا يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، لنا فيك الأسوة الحسنة، فأنت قدوتنا وطهرنا، وما احتفالنا بك يا حبيبي إلا

الله. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمدا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، صلينا جميعا صلاة المغرب في هذا المكان الطاهر الطيب المبارك، في رحاب مسجد سيد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، استهلالا لهذا الحفل الكريم الذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، احتفاء واحتفالا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرى ميلاده التي عمت نورا وضياء على البشرية جميعها. أيها الإخوة الأحباب، العظمة في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حدود لها. لقد أثبت هذا النبي أن القواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله ما هي إلا قواعد عملية قابلة للتطبيق، وأنها صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق كما كانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة صادقة لكل أمر إلهي. وقد صدقت ووقفت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف أخلاقه عندما قالت: كان خلقه القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، دلالة منها على صدق نبوته وكمال رسالته. أيها الإخوة الأحباب، أعظم احتفال بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الامتثال بأخلاقه وتطبيق ما نادى به والتمثل بسلوكياته على الأرض. وحتى نكون قرآنيين بحق، فلنتف حول القرآن ولنظر حوله ولنتمثل بأخلاقياته ولنتحدث مع الله تبارك وتعالى بالأدب والكمال والصدق الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الحفل كبير والناس هنا جاءوا يستمعون إلى القرآن وإلى الكلمة وإلى الصدق. هيا إلى الصدق، إلى خير الحديث وطيب الكلم، نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بآيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكر الله لا اله الا الله. والكل فكيف تتقون إن كان السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به السماء فمن شاء والله يقدر الليل والنهار علم أن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من الله يبارك لك عم الحاج محمد. ربنا يبارك لك. بارك عليك. ربنا يبارك لك. عليك. ما يشبعش الله يبارك لك. يا رب. صلى الله عليه وسلم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأن واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية في رحاب الله وفي رحاب ذكر الله لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المزمل. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ضمن احتفالنا احتفال إذاعة القرآن الكريم مع مستمعيها الكرام في جمهورية مصر العربية ومع مستمعيها في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد صاحب الخلق العظيم سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، حيث كنت تدعو الله تبارك وتعالى بأن يحسن أخلاقك وأنت قد علمتنا القرآن، وكنت تقول اللهم حسن خلقي كما أحسنت خلقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. أي نبي هذا الذي كان يقف لجنازة يهودي فلما سئل قال أليست نفسا علمتنا حسن الأدب مع الآخر؟ سيدي يا رسول الله، نحن على شرفك نعيش هذه الاحتفالية فنستمع إلى هذه الكلمة الطيبة، كيف نحتفي بك يا رسول الله في يوم مولدك؟ عنوان الكلمة الطيبة التي يلقيها على مسامعكم فضيلة إمام المسجد الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، تأتي ذكرى ميلاد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة التي تمر فيها بلادنا بأزمة أخلاقية طاحنة تكاد تهدم كل شيء وتقضي على كل شيء، مع أن الرسول الذي نحتفي بمولده ونحتفل بمولده وبميلاده كان من أوائل كلماته الدعوية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن الأخلاق قاسم مشترك بين جميع الرسالات السماوية، بدءا من اليهودية ثم النصرانية ثم الإسلام، مصداقا لقول الحق جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن الناظر إلى مجتمعنا الحالي في هذه الآونة يدرك أنه قد ساءت الأخلاق وعمت الفوضى، ومعلوم أن تغيير الأنظمة والحكام يحتاج إلى ساعات، لكن تغيير أخلاق الشعوب يحتاج إلى قرون عديدة. لماذا؟ لأن الأخلاق لا بد أن تربى في النفس وتغرس في النفس، كما يغرس أحدنا النبتة وينتظر الثمرة بعد زمن طويل. إذا نظرت إلى المجتمع تجد أن قيما كثيرة قد اندثرت وقد ضاعت، فأين الوفاء؟ ورسولنا هو نبي الوفاء صلى الله عليه وسلم. وأين الإنسانية؟ وهي المفهوم الأشمل في الإسلام من منطلق قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء في قمته حتى في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى البخاري، يروي البخاري في معلقاته، وكل معلقات البخاري صحيحة باتفاق أهل الفن من علماء الحديث، يروي البخاري أن أبا لهب يوم أن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم زفت له البشرى جاريته وكانت تسمى سويبة، فقال: اذهبي فأنت حرة، فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رؤي في المنام لسيدنا العباس على جده وعلى ابن أخيه الصلاة والسلام، رؤي للعباس فقال له: أين أنت؟ فقال: أنا في النار. لكنه أردف غير أنه إذا كان يوم الاثنين فإن الله يخفف عني العذاب لأنني فرحت بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. سمع هذا أحد الأئمة الشعراء يدعى محمد ابن ناصر الدمشقي، فقال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمدا، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف لجنازة يهودي، فتقول الصحابة: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا رسول الله أتبكي على يهودي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي على نفس أفلتت مني إلى النار، أبكي على نفس أفلتت مني إلى النار. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحتفي بميلاده، يقوم جاره ليعرض بيته للبيع فيقول: من يشتري داري ب4000 درهم؟ فتعجب الناس وقالوا: كيف ودارك وأعظم من دارك يباع مثلها ب1000؟ فقال اليهودي: نعم، لكني أبيع داري ب1000 وأبيع جاري ب3000. قيل له: ومن جارك؟ قال: إن جاري هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا رأى اليهودي من رسول الله من طيب الأخلاق وعظيم الصفات ومكارم الأخلاق حتى يغالي في مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويوم أن يدخل عليه رجل يقول: يا محمد، وكان على غير الملة المحمدية، يا محمد أعطني ديني، أعطني مالي، ويمسك بتلابيب ملابس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له أحد الأصحاب: تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر يقول: يا رسول الله مرني أن أضرب عنقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، هل أمرتني بحسن الأداء وهل أمرته بحسن الطلب؟ فينظر اليهودي إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، لقد قرأت عنك أنك حليم لا تغضب، فأردت أن أغضبك حتى أرى عظم حلمك. أما والله إن ميعاد الدين لم يحم بعد، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الحبيب الذي ما أحوجنا إليه الآن، وما أحوج الأمة بأسرها، بل الشعوب كلها ما أحوجها إليك يا سيدي يا رسول الله. في وقت عز فيه الصديق، عز فيه الحبيب، عز فيه الوفي، عز فيه الصدوق. إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الناس الإسلام بروح السماحة، بروح الأدب. يوم يدخل عليه أعرابي فيقول: يا محمد، أعطني من مال الله، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. والصحابة تريد أن تفترس الرجل الذي يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء ويقول: أأحسنت إليك يا أعرابي؟ فيقول: لا أحسنت ولا أجزلت، وبئس أخ العشيرة أنت. فيزيده صلى الله عليه وسلم عطاء ويقول: أأحسنت إليك يا أعرابي؟ فيقول: لا أحسنت ولا أجزلت، وبئس أخ العشيرة أنت. فيعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي يحتاج إلى علاج من نوع خاص، فيأخذه ويدخل به إلى بيته ثم يعطيه، فيقول له: أأحسنت إليك يا أعرابي؟ فيقول: أحسنت وأجزلت، ونعم أخ العشيرة أنت. فيقول: يا أعرابي، إنك قد آذيتني أمام أصحابي فلا بد أن تصلح ما أفسدت. فيخرج الأعرابي ويقول: أحسنت وأجزلت وأجملت وأكملت، ونعم أخو العشيرة أنت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينصرف الأعرابي: إن مثلي ومثل الرجل كمثل رجل شردت منه دابته في الصحراء، فجرى الناس وراءها فما ازدادت إلا شرودا. فقال الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي، فإذا به يومئ أن في حجره طعام، فتأتي إليه ذاعنة خاضعة: أما لو تركتكم عليه لقتلتموه، ولكن إنه ذهب محبا مسلما، وذلك خير لي من الدنيا وما فيها. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحتفي بمولده. ومن عظيم الكلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمه ربه في القرآن حينما لم يناديه باسمه قط، وإنما إذا ذكر النبي باسمه ذكر مكرونا بالنبوة أو الرسالة. فالقرآن يقول محمد رسول الله، حتى يوم أن كان موسى في الوادي المقدس طوى أمر بخلع عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما صعد إلى سدرة المنتهى لم يقال له اخلع نعليك، وإنما يقال له أنت على بساط أنس الله يا محمد. فهو نعل نعل بذكره. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم احفظ بلادنا وأمن عبادنا واجمع شتات أمرنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واكتب لبلادنا الأمن والأمان. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه وعلى جميع أنبيائنا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي نفخر به وتفخر معنا البشرية كلها، فقد كان حقا خلقه القرآن. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف، وإمام وخطيب المسجد. ضمن احتفالنا واحتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، في هذه الذكرى الطيبة لكل طريقته في الاحتفال بهذه الذكرى بخاتم الرسل وسيد الخلق، غير أن أعظم احتفال هو التمثل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق سنته. كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يصنع ما يصنعه الرجال في بيوتهم، كان رقيق القلب لا يغضب إلا لله، كان متفائلا يكره الشؤم ويكره اليأس من روح الله. كم غير أسماء لا تعطي تفاؤلا، كم مازح الأطفال، كم مازح زوجاته. نقرأ سيرة العظماء، فإذا قرأنا سيرته صاروا أمامنا صغارا. نطالع جميعا أخبار المصلحين والمجددين، فإذا طالعنا أخباره تحولوا إلى تلاميذ. نعجب بالعباقرة والرواد، فإذا عشنا مع سنته صلى الله عليه وسلم رأيتهم طلابا صغارا في مدرسته، أثنى عليه الأعداء قبل الأصدقاء ومدحه البعيد قبل القريب. أيها الإخوة الأحباب، وصلنا إلى نهاية هذا الحفل، ونستمع الآن إلى هذه الابتهالات ونرفع أيدينا إلى السماء مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة ذا رأفة ذا رحمة ذا رأفة بالمؤمنين كريما صلوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا من بنورك غردت يا حبيبي يا سيدي يا من بنورك غردت كل الطيور وطابت الألحان بدر تألق في البرايا كلها بدر تألق في البرايا كلها والدين أشرق والهدى يزدان لما طلعت تفتحت زهر الربا يا سيدي يا رسول الله لما طلعت تفتحت زهر الربا والروض أينع وارتقى الإيمان حياك ربي حياك ربي حياك ربي يا رسولا للورى حياك ربي يا رسولا للورى حياك ربي يا يرتوي الظمآن أهداك ربي للأنام أهداك ربي للأنام أهداك ربي للأنام عطية حتى حتى أضاءت حتى أضاءت بالدجى الأكوان كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام كل من يعشق حبيبي ينبغي ألا ينام من أتانا في ربيع هل مظلل بالغمام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام من آتانا في ربيع المظلل بالغمام من آتانا المظلل بالغمام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الخلق يا سيد الخلق يا صاحب الخلق العظيم انتشينا في رحاب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان وقد وصلنا إلى هذه أو إلى ختام هذه الاحتفالية الكبرى التي نقلتها لكم إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة وننقلها الآن من مسجد سيدي السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة احتفاء واحتفالا من إذاعة القرآن الكريم التي تتنقل بين مساجد مصر تشارك مستمعيها الكرام في مشارق الأرض ومغاربها بميلاد أشرف الخلق وصاحب الخلق العظيم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب زيدوا تمسكا بنبيكم واتبعوه وادخلوا الجنة، فهل من مجاف زوجه فيمازحها ويلين لأهله؟ هل من مطفف ميزانه فيقسط في بيعه؟ هل من ظالم لأولاده فيعدل بينهم؟ هل من قاطع رحم فيوصلها حبا في ربه ورسوله؟ هل من غشاش في بيعه وشرائه فيرجع في غيه وضحكه على الناس؟ هل من حارم أولاده وبناته وإخوته من الميراث فيفيق ويعود إلى ربه ويعيد إليهم حقوقهم؟ تمسكوا بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان سبابا ولا لعانا ولا شتاما ولا جافا بين أهله وأزواجه وناسه. أيها الإخوة الكرام، عشنا معكم هذه الساعة الكريمة على شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد سيد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، وغدا بإذن الله تعالى لنا احتفال جديد في مكان آخر ومركز آخر. نحييكم سيداتي وسادتي من هذا المكان، وكان معنا هذا في هذا الحفل الكريم مشرف الإذاعة الخارجية مهندس الوحدة الزميل محمد الورداني، ساعده عمران علي، وكنت معكم من وراء الميكروفون سيداتي وسادتي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إبراهيم خلف، حيث يعود الميكروفون الآن إلى استديو إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة. فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نطير بحضراتكم إلى المسجد الكبير بميت عباس بسما النود الغربية، حيث ننقل احتفال إذاعة القرآن الكريم، ونسمع في هذا الاحتفال إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد عصفور، ثم إلى كلمة للدكتور عبد الفتاح خضر، ثم إلى ابتهال يقدمه المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي، وينقل لنا الاحتفال وليد الحسيني.